ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، هذا هو الدرس 53 من دروس قراءة كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون بالموافقات، وقد ختمنا في الدرس الفائت كلام الشيخ عن التربية وعن التعليم، وذكر الشيخ رحمه الله بأن هناك من النزعات والملكات الفطرية التي تحتاج بعد ذلك إلى صناعة، إلى تقويم، إلى مشايخ وعلماء ومربين يقومون بشأنها. في كلام جميل، المذاهب المعاصرة في هذا الباب اختلاف. الشيوعيون مثلا، المذهب الشيوعي، وإن كان بعضهم قد من الشيوعيين أنفسهم قد نقضوا هذا ولم يعترفوا بالأخلاق الفطرية، يعتقدون أن الإنسان صنيعة المجتمع في كل شيء، ولا توجد عنده نزعات فطرية. يمكن أن ينشأ الإنسان على أي جانب يريد المجتمع، ولكن عندهم المجتمع، الإنسان صدى المجتمع، لا قيمة للفرد، لا يرون الأخلاق الفطرية. وإن كان هناك بعض من ارتد من الشيوعيين على هذه المذهب، ولكن هذا هو دينهم. والقدماء على مسالك متعددة في هذا الباب لا نريد أن نخوض فيه، ففي القرآن ما يغني عنه، وربما يتكلم فيه الأكثر تخصصا في هذا الباب، وهم الذين يعتنون بجانب الأخلاق. بالذكر، كلمة الأخلاق عند الصوفية، عند المتكلمين القدماء، هي تشمل السلوك الإنساني جملة والاعتقاد الإنساني جملة، مفهوم؟ حتى العقائد عندهم أخلاق، حتى الصلاة أخلاق، واضح؟ الأخلاق كلمة جامعة عندهم. فلما نتكلم عن الأخلاق ليس بالمفهوم الخاص الذي هو عندنا وهو السلوك الاجتماعي، لا، الأخلاق عند التربويين القدماء وعند الصوفية وعند غيرهم تعني حركة الإنسان بناء على قيمه، وحتى القيم عندهم هي أخلاق. طيب، تفضل يا شيخ. وأظن اليوم إن شاء الله سنختم إذا قدرنا ولم نقف مواقف عديدة وطويلة، سنصل بفضل الله إلى كتاب، بعد انتهينا كتاب الأحكام التكليفية سنصل إلى الأحكام الوضعية. نعم، الحكم الوضعي. نعم. المسألة الثانية عشرة، ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا، هل يكر على أصل الإباحة بالنقض أم هذا محل نظر وإشكال؟ أولا، هنا يقول بأن هو تقدم كلامه، كأن الشيخ هنا نرى أن كتاب الأحكام التكليفية ليس فيه إلا الإباحة، لأنها هي الأصل، كما قلنا الإباحة هي الأصل، وكأنه لم يذكر غيرها، وإذا ذكر غيرها بناء عليها، لأن الإباحة هي الأصل، وما يأتي بعدها من فروض الكفايات، مما تقدم من التفريق بين الفرض والواجب مما تكلمنا فيه، والاستحباب، فكأن هذه الأحكام الأخرى تقوم على الإباحة، والإباحة هي الأصل والقاعدة، هذا واحد. ثم بعد ذلك ويفصل كيف تنتقل الإباحة على وجه معينة، وتقدم كلامه على أن الإباحة هذا باعتبارها حكما جزئيا، ولكنها حين حكم كلي تتجاذبها الأحكام الأخرى، تصبح واجبة، تصبح مستحبة، تصبح إلى آخره. بل إنه قال بأن المباح هو شرطه هو بالنظر إلى قصد المكلف وحظه، فإذا خرج المباح عن قصد المكلف وحظه، عن حاجة، عن طلبه لنفسه، لم يعد مباحا، صار تعبدا أو معصية بحسبه. واضح؟ هذا تقدم. الآن هو يختم بهذه النظرة، وهي مسألة أصولية بحتة، ربما لا ضرورة لها في ما تقدم من قضية انتقال المفتي من حالة إلى حالة، لا قيمة له، وإنما يتكلم هنا عن مسألة علمية. وعندما تراقب، انتبهوا لهذه، هذه مهمة. عندما تتأمل كتاب الشاطبي الموافقات، فهو يعتني بإيجاد الفقيه الذي يجتهد في النوازل، ولا يبني فقط نظرة أصولية في معرفة الأحكام. احنا قلنا ان بعض قارئ الأصول وفقط يحلل المصطلحات، شيء قلنا في بداية الدروس، قلنا الأصول عندما تقرأ على وجهي فقط معرفة مصطلحات أصول الفقه. اليوم ما هو القياس، ما هو الإجماع، ما هي أركان القياس، ما كيف، وهكذا، ما الكتاب، السنة، الأدلة والأحكام فقط، فهو يعرفها. لقده القياس يعرف، حتى لا تمر عليه هذا اللفظ دون أن يفهمه. كم مرتبة هو أن يعرف هذه المصطلحات، كيف أعملها الفقهاء، كيف أعملها، هذه مرتبة ثانية. هناك مرتبة ثالثة، وهو أن يصبح المرء أصوليا عالما بطرقهم ومدارسهم، وعالما بأقوالهم متبحرا فيها. لكن هذا كله في الحقيقة لا ينشئ فقيها مجتهدا في الفقه. الشاطبي ينزل بالأصول إلى النوازل، وذلك هو لا يتحدث عن المباح ما هو كما يتحدث الأصولي. لو ذهبت إلى كتب الأصول لا تجد إلا كلاما ما وصف المباح ما هو، لكن كيف يتحول المباح، هذا عمل من؟ المجتهد، هذا عمل صاحب النوازل، وهو يهتم بهذا. فكأن الشاطبي يريد هذا، هو المقدمة التي أنبأنا بها أنه أراد أن يجمع الأصلين، أصل ابن قاسم وأصل أبي حنيفة، أن ينظر فيهما باعتبارهما شيئا واحدا. لكن نحن اكتشفنا أنه عندما يتحدث أنه يريد أن يعرف طالب العلم كيف يتعامل مع الواقعة، كيف يتأمل الواقعة في نفسها، وكيف يتأمل الحكم لا باعتبار أصله ولكن باعتبار واقعته. فرق هناك فرق، أن تنظر إلى الحكم باعتبار أصله وأن تنظر إلى الحكم باعتبار واقعته. ما هذا المباح كيف يتحول في واقع، وهو يدور حول هذا كما رأينا، يدور حول هذا الأمر. وهذا مقصد آخر، لو اعتبرنا أن كتاب الشاطبي يدور حول المقاصد كما يقول بعض الدارسين، فإننا نجد مقصدا آخر ومهم، بل هو أهم في الحقيقة، بل هو أهم، وهو تمرين عقل المجتهد مع تعليمه وهدايته إلى كيفية النظر إلى النوازل. يقول هنا المسألة العلمية التي يدور حولها، يقول ما أصله الإباحة. طيب، الإباحة لما تنشأ الإباحة هي الأصل، لأن الله خلق الوجود كله من أجل أن يخدم الإنسان، فإذا الإنسان بحاجة إلى إلى مراتبهم، إما بحاجة على درجة الضرورة، وإما بحاجة بأقل منها، وإما بحاجة بأن يحسن حياته التحسينية. واضح؟ فإذا لماذا خلق؟ نقول انتبهوا لهذه الكلمة، لو عكسناها في المرأة هذه الكلمة، عندما نقول خلق الله الوجود من أجل خدمة الإنسان، لو عكسناها نظرنا في المرأة لهذه الجملة ماذا نجد؟ نجد الصورة المقابلة، أن الإنسان بحاجة إلى هذه الأشياء. صحيح؟ الآن نقول الله نذكرها على جهة النعم، ونذكر الأشياء على جهة الخدمة، ونذكر الأشياء على جهة العطاء الإلهي، لكن في المقابل الإنسان هو بحاجة إليها. مقابل أن الله خلق الإنسان وركب فيه الحاجة لغيره من المخلوقات. فإذا الإباحة نشأت في الوجه الآخر كما قلنا، نشأت من أجل الحاجة والضرورة. هي الأصل أن الإباحة خلقت نعمة، لكنها هذه النعمة الزوجة نعمة، لكنها لماذا نعمة؟ لأن الإنسان مفطور على الحاجة إليها. ذلك الإباحة هي من أجل الحاجة والضرورة. هل هناك إباحة لغير الحاجة والضرورة؟ نعم، الحاجيات، ضروريات الحاجيات، وماذا؟ التحسينيات. لأن هناك إباحة على جهة التحسينيات. قال هذا الشيء الذي أصله الإباحة والضرورة إذا تجاذبته العوارض المضادة، هذه تكلمنا فيها. لأصل الإباحة وقوعا أن توقعا، شو معناته وقوعا أن توقعا؟ وقوعا يعني حالا قد وقع، توقعا فيما يأتي من الزمن. العقل يفترض الواقع الأولى، الواقع يحكم بوجودها، والتوقع العقل يحكم بوقوعها. واضح؟ ايش وقوعا؟ الواقع يحكم بوقوعها، التوقع ما الذي يحكم بوقوعها؟ العقل. هل يكر؟ ما معنى كر؟ يعني عادة. هل يعود على أصل الإباحة بالنقد؟ الآن هو يقول في الحكم في الفتوى، في الفتوى نحكم أنه ضرورة وحاجة. انتبهوا، في الآن بقي الشيء عندنا على أصل أنه مباح، ولكن لما تجاذبته العوارض الأخرى حكمنا بحكم هذه العوارض، انتهينا منها. طيب عندما وقعت هذه المسألة، هل يتأثر الأصل أو لا يتأثر؟ الأصل أنها مباحة للحاجة أو الضرورة، فجاء عارض حملها على حكم آخر، ما قالش للتحسين، ما قالش على أساس الإباحة الأصلية، قال إنما هو مباح للحاجة هو مباح للحاجة والضرورة، ولكن وقعت فيه نازل على وجه ما عارضت الأصل وهو أصل الإباحة، وقوعا أو توقعا، حالا أو مستقبلا. هذا الذي وقع هل يعود على أصل الإباحة بالنقد؟ هل هذا الحكم المباح يتغير أم لا؟ وخاصة أنه ماذا؟ ما أصله انتبهوا، لأنه فرق. هذا نتكلم عما كان أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة. قل هذا محل نظر وإشكال، لا تنشوف إيش بقول الشيخ، تفضل. بس أنا أفسر المسألة في أنها حديث عن المباح الذي أصله الحاجة والضرورة، ووقع فيه حالة أنه تجذبت العوارض المضادة لأصل الإباحة. شو المضادة لأصل الإباحة؟ ما هي العوارض المضادة لأصل الإباحة؟ الكراهة والتحريم، فهمنا؟ الكراهة والتحريم عارضته. يعني هناك المباح للضرورة، ما هو المباح للضرورة؟ مثل الهواء، هذا مباح تتنفس الهواء، هذا مباح، حكمه حكم الضرورة، صحيح؟ هذا مباح. الطعام قد يكون ضرورة في حال، وقد يكون حاجية في حال بحسبه. الدواء قد يكون ضرورة وقد يكون حاجية. طيب هل هذا يمكن أن يقع في عوارض؟ ما هي عوارض الإباحة؟ قلنا الكرات. فهل يمكن في حال هذا الذي أبيح للضرورة والحاجية أن يكون مكروها أو يكون حراما؟ وانظر هذا، انظر هذا الحالة. فهل يعود على الأصل بإبطاله بأن يتحول ما هو ضروري إلى مكروه؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن يتحول ما هو حاجي إلى حرام؟ قول النظر، نشوف شو بقول الشيخ. والقول فيه أنه لا يخلو إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا، فهذه أقسام ثلاثة. أي وهذه إما أن يضطر إلى المباح أو لا، هاي حالتين، مضطر إلى المباح، وإما أن لا يضطر إليه، فإذا لم يضطر إليه يتبعه حرج أو لا، فهذه الأقسام. نعم. أحدها أن يضطر إلى فعل ذلك المباح، فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض. إذن أحدها أن يضطر إلى فعل المباح، فإذا هو عودة إلى الأصل لأنه مباح بسبب الاضطرار. قال فهذا عدم اعتبار ذلك العارض، العارض اللي كما تكلمنا. نعم. لا لأوجه منها إن ذلك المباح قد صار واجب الفعل. إذن قلنا لما كان المباح اضطرارا إيش حكمه؟ اضطرار، قلنا واجب. نعم. ولم يبقى على أصله. أقول هو أصل الإباحة ولكن هو لم يبقى على أصله. لو أن، انتبهوا، لو أن العارض عاد على أصل المباح الذي ليس هو بسبب الحاجة والضرورة، فهو مباح، قلنا بقي مباحا على أصل خروجه عن الحاجة والضرورة والتحسين. لو جاء عارض الكراهة، هل يحمله أو لا يحمله؟ يحمله سريع لأن تحسيني، لكن عارضه ماذا؟ الكراهة، عارضه التحريم أقوى منه. لكن أن يأتي عارض الكراهة على ما أصله الإباحة وإباحته من أجل الضرورة أو الحاجة، القضية كبيرة لا يستطيع أن يحمله. تفضل يا شيخ. فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه، منها إن ذلك المباح قد صار واجب الفعل. إيه بالأصل، ما هو المباح؟ الأصل هل هو مباح؟ لا، الأصل ما هو؟ أنه واجب بالفعل، ما قال هو أصله مباح، لكن للضرورة صار واجب بالفعل. ولم يبق على أصله من الإباحة، وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه. شايفين توازنات الفقهاء؟ واضح الكلام، ما بصيرش هذا واجب عرضه مكروه، ما بصير، لا وظل واجب. هذا هو تدافع الحسنات والسيئات، هذه تدافع المصلحة والمفسدة. ما كان فعله قد شرع في، ما كان قد شرع فعله من أجل المصلحة، فتيقن الخبير الحكيم الفقيه أن مآله المفسدة، الحكم يدور مع علته. وليس فرض المسألة هكذا. بقول هو هذا الكلام يعني في الواقع ليست هذا وجهها، لكنها موجودة ذكرها، هذا أننا نتكلم عليه. ليس فرض المسألة هكذا. فلم يبق إلا أن يكون طرف الواجب أقوى، فلا بد من الرجوع إليه، وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. فما كان واجبا شرعيا وإن كان أصله الإباحة، فحينئذ العوارض لا يلتفت إليها إلا ما كانت أقوى منها كالضرورة. نعم. والثاني أن محل الاضطرار مغتفرة في الشرع. هذه حطه تحت أخر. هذه قاعدة من قواعد الشريعة. ما كان ضرورة يجوز فعله، فإذا كانت ضرورات تبيح تبيح تبيح يعني تصبح مباح، الضرورات تبيح المحظورات. فقال ما كان إن محال الاضطرار أي أوضاع، محال يعني أوضاع، محال الاضطرار مغتفرة في الشرع، وإن كان أصلها الحرمة وأصلها الكراهية. نعم، أعني أن إقامة الضرورة معتبرة، وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة. يعني أكل الميتة ممكن يصل إلى الميتة قطعا بغير أن مفاسدها على القلب، أكل الميتة لها مفاسد على القلب من ناحية الإيمان والطاعة بلا شك. الذي يأكل الميتة يتأثر قلبه سوادا وبياضا، يتأثر قلبه. لكن لو ابتعدنا عن المسألة الدينية وأثرها الإيماني، هل لها أثر على بدن الإنسان بالأوساخ والقاذورات؟ هي حرمت من أجلها لكنها مغتفرة مقابل الحياة. أنت تنقذ الحياة مقابل بعض البدن، صحيح؟ واضح الكلام؟ فمغتفرة. إيش يقولون؟ قالوا أما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مثل ما في الميت من القاذورات والأوساخ، مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة. مغتفر بنهاية وهاي وزننا. كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة، وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا للنفس أو المال حالة الإكراه. واضح الكلام. فما نحن فيه من ذلك النوع فلا بد فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة الضرورية. خلاص، نعم. والثالث أن لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفر. ما زلت ولما أقرأ هذا يعني كلام الشيخ هنا، يعني ما أصله الإباحة للضرورة والحاجة؟ كلمة قلقة أصدقكم. لأنما كان أصله الإباحة للضرورة والحاجة لا يقال مباح، نتكلم على الأصل، نتكلم على الأصل ليس العوارض. ما كان أصله الإباحة، عرضت له ضرورة فصار ضرورة واجبا إلى آخر. لكن كيف يقال هنا النقطة؟ ولعل الشيء، لعل هناك من يفهم أكثر من هذا ويفهم كلامه، لكنها كلمة قلقة أن يقال ما كان أصله الحاجة للضرورة. طيب كيف يكون مباحا ما كان أصله الإباحة للحاجة والضرورة؟ ويتكلم عن الأصل. فإذا كان أصله ضرورة أو حاجيا لم يكن أصله الإباحة، حكم الإباحة، صحيح؟ فيها قلقة، لكن نتابع الشيخ ما يريد. والدليل الأمثلة التي يأتي إليها، ولو أن الأمثلة خرجت عن هذا الإطار لقلنا مراد الشيخ غير ذلك، أو لم نفهمه، أو مراد في ذهنه شيء لم يتبين لنا وجهه. لكن لما رأينا الأمثلة ورأيناها تدور حول هذا المعنى فقوله، لكن نحن نمشي معه. وهناك الأشياء، ما هذه كلمة أصله، كيف أصله الإباحة للحاجة والضرورة؟ طب إذا كان أصله أنه فرض، وخاصة أنه بحث هذه المسألة عقب كلامي على الفريضة، رأينا أي شيء كان يتكلم، كان يتكلم عن فروض الكفايات، فكأنه خرج من الإباحة إلى شيء آخر. الله أعلم، هذا كلامه. أنا أعتقد أن هذه الكلمة فيها قلق، ما أصله الإباحة للحاجة والضرورة. نعم. والثالث أن لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا، وذلك غير صحيح كما سيأتي في كتاب المقاصد. من هنا يقول لعله عندكم من عنده كلام الشيخ دراز، أظن هذا كلام الشيخ دراز، يقول الإباحة هنا بمعنى الإذن، يعني أذن في أشياء. كما سيأتي في كتاب المقاصد من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقد سقط اعتباره، واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب، فإن البيع والشراء حلال، حلال في الأصل، فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع. هذا مثال يكشف لنا، يقول أن البيع مباح وأبيح، إذا العبارة نقول كالتالي، ما شرحنا ما أصله الإباحة في الجزء، ما أصل الإباحة جزئيا وصار حاجة وضرورية في كليتها، هكذا يصبح الكلام، يمكن أن يفهم هذا الوجه. نعيد الكلمة، ما كان أصله إباحة جزئيا، البيع إيش حكمه؟ لكن في الجزء، في الكل واجب أو مستحب بحسب، صحيح؟ لو أن الناس اتفقوا على ترك البيع لا أمرهم الأمير وجوبا أن يتخصص أناس للبيع، مشيت؟ فأصله الإباحة جزئية، ولكنه في الكلي واجب وضرورة، مشيت؟ طيب هذا ضرب مثال البيع، فيقول هذا البيع، فإن البيع والشراء حلال في الأصل، فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه، صارت الصورة أكثر وضوحا، ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط، يعني يريد أن يقول هذه الموانع لا قيمة لها، هذه الموانع كما قرر لا قيمة لها، لأن هذا البيع ضرورة وقد عارضه موانع في طريقه، ففقد الموانع من المكملات، بمعنى أنه لا يوجد، لا يوجد حالة من حالات الوجود يمكن أن يكون البيع بلا عوارض، فكأن فقد الموانع، إيش قال؟ اقرأ، ففقد الموانع من المكملات كاستجماع، من المكملات، فقد الموانع من المكملات، والمكمل لا يجوز أن يعود على الأصل، فقد الموانع من المكملات، يعني الأولى أن لا تكون هناك موانع، المقصود الأصل أن لا تكون هناك موانع، ففقد فإذا فقدت الموانع من مكملات وجود البيع ليكون على أصله، والمكمل لا يجوز أن يعود على الأصل، واضح الكلام؟ ففقد الموانع من المكملات، واضح؟ الآن ما الآن نبقى في مسألة البيع على الصورة التي يريدها الشيخ في البيع، البيع الأصل فيه الإباحة، خلينا واحدة واحدة، ولكنه صار ضرورة باعتبار الكل، فإذا هنا ضرورة، الآن هو يصور لنا الصورة المقابلة، وهو أن يعترض هذا البيع مانع، هو الصورة التي يذكرها مانع من الموانع، ما هي مانع من الموانع؟ الآن الذي يفتح، الذي يريد أن يشتغل في شيء ربما يسد بابا من أبواب الخير على الناس في صورة ما، أو أنه يشتغل هو عن قضية أخرى هو يعمل فيها، واضح؟ يعني كيف يقع المانع للبيع؟ صور، هل ممكن نتصور الذي يعمل في داخل سيارة، ما هو مانع الذي يعمل في السيارة؟ وهو أنه مخافة أن يقع عليه المرض ديسك مثلا، صحيح؟ وجود ناس يشتغلون في السيارات للناس في حاجاتهم اليوم، هذه ضرورة لابد منها، فما هي من موانعها؟ يقول الذين يشتغلون في السيارات يصابوا بأمراض، هذه أمراض ليست للدرجة التي يصبح فيها مانع، ولكنها من الأمراض، هذه الأمراض موانع، شك؟ هذه الأمراض لو أنها خلت من وجود الضرورة لا تبرت، يعني لو أن رجلا مارس فعلا على جهة الإباحة وكانت في النهاية تؤدي للأمراض على جهة الإباحة وليست هي ضرورها، لم تتحول الضرورة ولا الحاجية، ووقعت فيها أمراض، ماذا نقول له؟ لأن المانع مؤثر فيها، لأنها بقيت على أصلها وهي الإباحة، نحن نتكلم هنا عن لا إباحة تحولت إلى ضرورة، الآن وجد مانع وهو المرض، الآن نحن نتكلم عن السيارة، سيارة فيها عوادم، يا ولد، هل نستطيع أن نقول ممنوع استخدام السيارات لأنها تؤذي؟ نقول هذا الإيذاء معفو عنه مقابل هذه الضرورة. واضح الصورة؟ أيوة. فقدوا هذه الموانع، فقدها هل هو من الشرائط؟ فقدها هو من شرائط الوجود أم أنها من مكملات الوجود؟ نقول ليتنا نستطيع أن نوجد هذا الفعل بلا هذا المانع. نقول ليتنا نستطيع أن نوجد هذه الضرورة، الإباحة التي تحولت إلى ضرورة، بلا موانع، فإذا هي مكمل، هي فهمتم؟ هي مكمل وليست شرطا. لو كانت شرطا لما جاز فعلها، لكن هي نقول ليتنا نستطيع أن نوجد هذا الفعل بلا هذا المانع. ليتنا، فهمنا؟ ليتنا نقول مكمل لصورة الفعل على جهة الكمال، مكمل على جهة الكمال، لكن هو لا يزيل الأصل. واضح الصورة الآن؟ واضح. ليتنا. فقال فإذا إزالة الموانع هو من المكملات، الموانع ليست من الشرائط هنا. لكن لو قلنا بأنه يؤدي إلى هذا الفعل، لو قلنا على حالتين، الحالة الأولى لو قلنا بأن هذا الفعل مباح، فقط مباح، وأدى إلى هذه الموانع، إيش قلنا؟ إيش الصورة؟ ما هو الحكم؟ نمنعه. لكن لما صار ضرورة هذا المانع مختفر، لأنه يقول مختفر. لماذا؟ لأنه مكمل لصورة الضرورة. نعم، نعود للعبارة. قال ففقد الموانع إيش؟ المكملات مزينة. ليتها لا تكون، ليتها لا تكون مكمل. وإحنا هناك شيء أصول وهناك مكملات لها، وقلنا التحسينات هي مكملات. هل يجوز أن تعود المكملات على الأصل بالإبطال؟ لا يجوز. ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط. طيب الآن واحد يذكر في قضية من الشروط، نقول له أنت تستطيع ماذا تفعل؟ يأتي الحاكم والسلطان والإمام والمحتسب فيقول له لا يجوز لك أن تسوق سيارتك إلا على الحالة الفلانية التي لا تؤدي بك إلى الأمراض، فيوضعه ماذا؟ شرطا. هذا الشرط باعتباره بحسب مرتبته. ففقد الموانع إيش؟ كتحصيل، كتحقيق جمع الشروط جميعها. وإن شاء الله بالتصور واضح. نعم. وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه. نعم. وكل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل، فما نحن فيه مثله. نضع هذه، نحطها، نحفظها كأسمائنا هذه. كل مكمل عاد على أصله بالنقد فباطل. إيش قال هو الآن عن الموانع؟ إيش قال عنها؟ مكملات. إيش قال عنها؟ كالمكملات. هل يجوز هذا المكمل أن يعود على الأصل بالإبطال؟ هذه الموانع. هل يجوز لهذه الموانع أن تعود على أصل الإباحة التي وصلت إلى درجة الاضطرار بالإبطال؟ هل يجوز؟ واضح الكلام؟ إذن هذه قاعدة يجب على الفقيه أن يعرف ما هو أصلي وما هو تبعي. هذا واحد، انتبهوا، اكتبوها. يجب على الفقيه أولا أن يعرف ما هو أصلي وما هو تبعي. أسألكم سؤال، الوضوء للصلاة، الوضوء لما فرض؟ تبعي ولا أصل الوضوء؟ لو نظرت إليه لوحده له حكم الأصل أنه لوحده، لماذا؟ لأنه يحقق أعمالا شرعية مطلوبة للشرع وهو الطهر وتحصيل الأجر، صحيح؟ لكن هو باعتبار غيره ماذا؟ هو لغيره. هل يجوز لو أن رجلا لم يستطع الوضوء؟ هذا شرط، شرط الصلاة الوضوء شرط. هل يجوز أن نجعل هذا الشرط مبطلا للأصل عند فقده؟ ما بي... هل بيجوز لأحد يترك الصلاة مش قادر يتوضأ؟ شو بنقول له؟ تيمم. وحتى لو مش قادر يتيمم شو بنقول له؟ صلي. لا يجوز أن يعود المكمل على الأصل بالإبطال. وكونه شرط يعني أن فقدانه لا يعني إزالة الأصل. إذن شو قلنا القاعدة الأولى؟ يجب على الفقيه أن يعرف ما هو أصلي، ما هو أصلي وما هو تبعي، هذا مهم. يجب أن يعرف ما هو جزئي وما هو كلي، كل هذا من أجل هذه القاعدة. يجب أن يعرف ما هو محرم لذاته وما هو محرم لغيره. ثالثا يجب أن يعرف مراتب الشريعة. من أجل إعمال هذه القواعد، هذه القاعدة فلا يجوز للفرعي والمكمل والجزئي والتبعي أن يعود على الأصل بالإبطال، لا يجوز. وهذه الصورة يجب على الفقيه أن يتعلم هذا، وهذه الأمور التي ذكرناها من جزئي وكلي، من أصلي وتبعي، من محرم لغيره ومحرم لذاته، هذه كلها تعود إلى المعاني لا إلى الألفاظ. يجب أن تكتبوها هذه وتفهموها. هذه كلها تعود إلى المعاني لا إلى الألفاظ، صحيح؟ مفهوم الكلام؟ كيف لابد للفقيه أن يعرف هذا، وذلك بالنظر إلى المعاني. كيف يفرق الفقيه بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ كيف يفرق؟ هل يعود إلى الألفاظ أم يعود إلى معاني الأحكام؟ إلى معاني الأحكام، صحيح؟ كيف يعرف الجزئي والكلي؟ بالنظر إلى المعاني. كيف يعود إلى إلى الأصل والتبعي؟ صحيح؟ لابد النظر للمعاني. وهذا لا وجود له عند الظاهرية، هذه كلها لا وجود عندها. لا يعتبرون هذا، وربما أقاموا لها الفروع ولكن لا يؤصلونها على هذا المعنى. وهذه تطبق يا مشايخ، هذه القاعدة، كل فرع عاد على الأصل بالإبطال بطل، هذه تطبق في حياتنا كلها. واضح؟ مثال، لو أن الفقيه سئل أن طفلا جنين في بطن أمه وفر، والأم هي الأصل، فلو أهلكها لا يجوز أن يبطل الأصل، صحيح؟ وهكذا. دائما الناس بدوروا على رأس المال ولا الربح لما يكون خسرا. رأس المال هو الأصل، الربح هو فرع. وكل مكمل عاد على أصله بالنقد فباطل. تفضل يا شيخ. فما نحن فيه مثل، وذلك كما سيأتي في نفس العبارة فوق، وكذلك نضع نفس المعنى كما سيأتي في كتاب المقاصد، من أن المكمل هنا، إن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره. شيء العبارة نفس الشيء الثالث أما لا تبنى انظروا لكلمته الأولى الرائعة كذلك، انتبهوا إليها. قال أما لو اعتبرنا العوارض، هل هناك شيء في الوجود بلا عوارض؟ أنت تأكل، هناك عوارض، تتعب بعد الأكل، تشرب، يصاب، تأخذ منك أوقات، هذا عوارض، صحيح؟ يتزوج، فيها عوارض. فلو اعتبرنا العوارض إيش سادت إلى؟ لو اعتبرنا العوارض لازلنا أصل إباحة، ما في إباحة بلا عوارض. الآن ماذا يحدث لبعض الناس من جهلهم؟ يأتوا إلى هذه العوارض فيعدونها من أجل أن يكروا على الإباحة بالمنع. هذا بعض العباد اليوم يقول لك هذا ما بيجوز، ليش؟ يقول لك يا أخي بضيع وقتك، مش عارف إيش، وهذه كلها عوارض موجودة إلى آخره. ولكن نقول هنا ننتبه لها هذه الكلمة لروعتها، لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة إيش؟ رأسا، لأنه ما من إباحة إلا وفيها العوارض. والقسم الثاني ألا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج. إذن هو ما في اضطرار، ولكن إذا ترك الإباحة أصابه الحرج، وإصابة الحرج تؤدي إلى جعله في مرتبة الحاجيات، تجعله في مرتبة ماذا مشايخ؟ حاجيات. فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ. نفس الشيء، الحاجية والضرورية بنفس المرتبة، إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج. انتبه، اللي هنا الإباحات الممنوعات أبيحت ترفع للحاجية، إيش قلنا؟ نعم، ولو الحاجيات إذا عمت تنزل منزلة الضروريات، وذلك هي على قاعدة الحاجيات إذا عمت تبيح المحرمات. كما الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج، كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام، وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق، فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إيش هو يريد أن يقول من هذه واضحة؟ دعكم من دخول الحمام، الآن يأتي ونشرح ما يقوله بعض كلام العلم عليه. قال لك إذا كثرت المناكر في الطرق هذا منكر، والحاج ومنع الناس من الشراء والبيع في الأسواق يؤدي إلى رفع الحرج. الآن تنزل أنت على السوق تشتري فتجد نساء عاريات، صحيح؟ ربما تدخل المحل تسمع الموسيقى وأنت تحرمها، وتنزل على السوق ترى النساء، وربما تضطر إلى أشياء أخرى هي من باب الممنوع، لكن أن لا تنزل، لو قال الفقيه لا يجوز لك أن تنزل لأدى هذا إلى الحرج الشديد. حرج لو أنك منعت النساء البتة من الدخول في أسواق، منعتها ربما يؤدي للحرج. أنت تتحدث عن زوجتك آمنا، لكن هل يجوز الفقيه أن يقول للمسلمين جميعا لا يجوز للنساء أن ينزلن الأسواق؟ هو الشارع حذر منها، منعها من قبيل التنفير، فقال شر الأماكن، ما حذر منها وأبعدها، لكن هي ضرورة البشرية، ولا يجوز الفقيه أن ينظر لقدرته هو يقول الحمد لله لا يجوز. إذا قيل له يقول الحمد لله أنا أذهب وأشتري، طيب أنت إمام مسجد وطول النهار جالس، المسكين الرجل اللي زي السواق أو زي العامل لا يأتي برزقه إلا أن يخرج من الصباح حتى يرجع لبيته بعد العشاء، من يحضر الطعام؟ من يحضر اللباس لأهله؟ من وهكذا. فإعطاء الفتوى في منع هذه الأعمال بسبب المنكرات يؤدي إلى الحرج الشديد، فهي أبيحت إذن هي الأصل أنها مباحة، نزل الأسواق مباح صحيح، وهي كذلك إذا منعت تؤدي الحرج الشديد مع وجود المانع والعارض وهو وجود المنكرات. إيش هي؟ بقيت على أصلها، هذا هو. لقد أبيح الممنوع، ياتي مو بقول كما سياتي لابن العربي نشوف. وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج، وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج، إذا الممنوع يباح رفعا للحرج، فكيف ما كان أصله أصلا مباحا؟ كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس يدا بيد، يعني هو هذه مسألة مهمة شرحتها أنا أظن أني شرحتها، وهو هل القرض هو ربا أجيز للحاجة؟ عام شيخ الآن أنت إيش المطلوب؟ لو أنا هل ما هو هذا من كلام ابن حزم، وهذا من الأمور التي شيخ الإسلام يدور كلامه كثيرا في الفقه عليها، وابن القيم كتابه إعلام الموقعين كل الكتاب يدور حول هذه المسألة التي بين أيدينا، وهم يقولوا على خلاف القياس، لكن خلينا نتكلم بهذه النقطة الجزئية التي بين يدينا. الآن من شروط بيع المال الربوي الذهب والفضة شرطين، إذا اتحد الجنس بشرطين، وإذا اختلف الجنس بشرط واحد، وكلاهما يجمع في يدا بيد مش هيك؟ طيب القرض ما هو في صورة البيع، بتعطيه أنت 50 دينار ذهبي فتقول له أعد لي إياه بعد شهر 50 دينار، فهل هذا انتبه هل هو بيع أجيز للحاجة وأجيز على معنى القرض، فهمنا؟ أم أنه ليس بيع عن البتة، هو مش بيع هو قرض، فهم؟ واضح الصورة. هل القرض دي بيع أجيز للحاجة فخرج عن حكمه للحاجة عن حكم أصله وهو أنه ربا، أم أن القرض شيء آخر الذي عليه بعض أهل الفقه من الأحناف والمالكية أن هذه على خلاف الأصل، وأن الأصل الحرمة وأن مباحة الحاجة. ابن تيمية ابن القيم في هذه المسألة يرفعون النكير، يقولون هذا غير صحيح البتة، هذا مش صحيح، لا يجوز أن تلحق هذه الإباحات بأصلها، وإنما هي جائزة بأصلها، لا يجوز أن تلحق بغير أصلها، أن تلحق بماذا؟ بأنها بيوع محرمة أجزت الحاجة، بل هي جائزة ولا يجوز أن تلحق ببيع. كيف لنا أن نجعل القرض بيعا والبيع أصله يقوم على المحاقة والمنفعة، وهذه قائمة على الإحسان وعدم المنفعة؟ إحسان، البيع بده يأخذ منه، البيع تريد أن تربح من الذي يبيعك أو يشتري منك، هذا لا تريد، تريد أن تحسن إليه، فكيف نضع هذا مثل هذا؟ فهمنا؟ هنا الشيخ على طريقته، على طريقة من يقول أنها على خلاف الأصل، واضح الكلام؟ وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج، ها الممنوع يقول كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس يدا بيد، هو جعلها مباحة للحرج، وإباحة العراية تشرحنا اللي هو الثمر الناضج به هذا التمر بالرطب، وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح وعوارض مخالطة الناس. شو عوارض النكاح؟ يعني النكاح اللي مر في النكاح يؤدي إلى بعض العوارض، مثل ماذا عندهم؟ يشغله عن عبادته، فإذا نكح المرء انشغل العبادة، انشغل عن طلب العلم، انشغل عن الجهاد، انشغل مثل مثلا أقول لك جاهد ولا تزوج؟ تزوج. هناك يصبح بعض العوارض، يصبح بعض العوارض، لكن في الحقيقة أنت لو نظرت إلى العوارض هذه هي تزيل عوارض أخرى موجودة في داخل عزوبية كذلك. بدل أنت للنهار مش تقدم الكلام، تذكرون لما قال لما ذكر في المقدمة بأن بعض الفقهاء أفتى بأن كل ما يشغل عن الله يجب الخروج عنه، شيء قال ليش؟ اللي قال لي أنه شغلك عن الله، قال لي لما تخرج كله بشغلك كليا عن الله، شيل تذكرون هذا الكلام صحيح؟ فهذا وجود الزوجة بشغل ذهنك كليا بالزوجة، وجود الزوجة ما بشغلك جزئيا، يعني عوارض من الزواج. وعوارض مخالطة الناس، إيش مخالطة الناس تؤدي إلى كذا وكذا وكذا. القصد أنه هذه لا تؤثر. نعم شيخ. وما أشبه ذلك وهو كثير. هذا وإن ظهر ببادئ الرأي الخلاف ها هنا. وذاك بادئ الرأي هو الأمر الفطير. بادئ الرأي يعني ما يظهر على الذهن ابتداء. وهذا ليس دليل صدق. ولكن الناس يحبون الرأي الخمير ولا يحبون الرأي الفطير. شو الرأي الفطير؟ يعني السريع. الخمير لا، بتجلس بتأمل فيه، بتقرأ وبتسمع فيه، بتشاور الناس. قال فيظهر في بادئ الرأي، بادئ الرأي إنه هذا تقول لا لا تفعله، ولكن إذا تأملته وجدته على غير ما وقع في قلبك في الابتداء. واضح الكلام؟ ما معنى بادئ الرأي؟ بادئ الرأي يعني الرأي في بدايته دون أن يختمر. فإن قوما شددوا فيه على أنفسهم وهم أهل علم يقتدى بهم، ومنهم من صرح في الفتيا بمقتضى الانكفاف واعتبار العوارض. إذن هو إيش بعضهم إيش صرح؟ إيش بالانكفاف؟ لا يتزوج، لا يزرع السوق، لا يخالط الناس. فهؤلاء إنما بتوا في المسألة على أحد وجهين، يعني قال بمقتضى الانكفاف واعتبار العوارض، فهم العوارض أقاموها مقام الأخذ والاعتبار دون النظر إلى الأصل، وهو أنه أقيم الشيء من أجل الحاجة والضرورة. إما أنهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه عندهم، إما أنهم شهدوا بعدم هذه إيش قلنا؟ وهذه في الحقيقة رائع الشيء، نفذ إلى نفوسهم وقال هذا الجماعة بدهم يطبقوا اللي بيشوفوه في حالهم على العالم. واحد يعني نتكلم، واحد ضعيف جنسيا، الشاعر بحاجة للمرأة، بقول لك ولك المرأة يا رجل، والله أنا هاي 30-40 سنة ما فكرت في النسوان. فنظر لنفسه فوجد أن الحرج ليس في نفسه. شو الأصل؟ أبيح للحرج. شو أبيح للحرج؟ والحاجة، لكن هو غير موجود في نفسه، لا يحس به. واحد لا يشعر إلا أنه رغيف خبز بكفي ومرتاح. وإيش قلنا شيخ الإسلام لما نظر لفتوى أحمد؟ شو قال؟ إما أنها مقيدة في نفسه أو مطلقة في نفسه أو مطلقة في الشرع. قال الثالث غير موجودة هنا. هذا ما قاله هنا الشيخ يضاف، أنا ما انتبهت إليها من قبل، من رغم قراءتي هذه الكلمة أضحكتني، لأن الحقيقة جديدة علي في كلام الشاطبي. ما أدري كيف فاتتني، لأنه في الحقيقة كنت أستشهد بكلام شيخ الإسلام في كلامه في الاستقامة على تأثر الفقيه بالواقع، وأنه يفتي بواقع، وكلام شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام في الحمامات الذي ذكرته، ولكن هذه جاءتني، هذه منقذة، هذه منقذة، وهي مؤصلة بعبارات يعني لا خروج منها. انتبهوا لهذا. فالفقيه لا يجد هذا، هي أبيحت لماذا؟ أبيحت للحاجة والضرورة. هو مش شاه، هو ما عنده شيء الضرورة والحاجة، مسكين. وما أقول، ما أقول في ناس هيك، بقول للناس هيك، انت اللي غلط. واضح؟ كل الناس هكذا. انت مش ضرورة يا اخي، ضرورة خلي زوجتك، ليش تنزل تشتري؟ مش ضرورة انت انزل، انت انزل. ومسكين موظف طيلة الليل او يضطر للسفر 3-4 ايام، صحيح؟ الناس يذهبوا يشتغلوا يروحوا على بيوتهم خميس جمعة، صحيح؟ لأعمال خارج بلادهم، مواطنين بلادهم، مين بده يشتري هذا؟ معقول في هيك؟ الناس، انت الغلط، الشيخ الغلط، مسكين الشيخ الغلط، لان حاجته وحرجه لا يشعر به في هذا الشيء، فيحس ان الناس يحتاجه، لا يحتاجون اليه، لا يحتاجون اليه، وهكذا. نعيدها، هي جميله من الشيخ. والله ما ادري كيف كانت هذه الكلمه. نعم. اما انهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه عندهم. هذه كان صحيح. يعني أنا حقيقة يعني صحيح، الله يسعدك ما تفتيش انت ما تفتيش رحم الله الشيخ. نعم. وأنه مما هو معتاد في التكاليف والحرج المعتاد مثله، يعني هو ما زال يشعر، هو معتاد هذا لا يشعر به. أيوة. والحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفوع، وإلا لزم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها، وقد تبين ذلك في القسم الثاني من قسمي الأحكام. يعني يقول لو أن دائما التأمل تقدم الكلام أن التكليف فيه تكليف، فيه يعني ماذا، فيه كلفة، وليس هذا هو الحرج. ما جعل لكم في الدين من حرج، إذن الشريعة ليس فيها حرج، لكن فيها تكليف، فيها كلفة. احنا قلنا هذا الكلام، وكلفة إلى تصل إلى الذين لم ينظروا إليها، كمن قال أن كلمة التكليف منعها، وقلنا أنها تصل إلى من الكل، من الكلفة إلى الكلف. شيء قلنا في بداية الكلام أن الحكم الشرعي يبدأ بالتكليف وينتهي بالكلف. التكليف يعني فيه نوع مشقة، والكلف فيه محبة ورغبة، وكلف الشيء يعني أحبه، واضح؟ فيبتدي بالتكليف وينتهي بالكلف. ولا يفسر لما يقول أسرار التكليف، لا يفسر بأحدهما، يفسر بمرتبته، مرتبة الابتداء ومرتبة الانتهاء. فيقول أن هذا الذي هو فيه نوع تكليف لا يسمى حرجا، وإلا لسقطت الشريعة. يا أخي أنا بقوم الصبح ويعني صعب علي صلاة الفجر، نقول له هذا خلاص فيها حرج عليك، فلا لا تصلي. أقول الجهاد يا أخي بخاف وكذا، نقول في الجهاد. الزكاة يا أخي والله لما طلع القرش كأنه طالع من قلبي، أقول خلاص ما عاد. فالقصد هذا، لكن هذه الكلمة شهدوا بعدم الحرج لضعفه عندهم. نعم. وإما أنهم عملوا وأفتوا باعتبار الاصطلاح الواقع في الرخص. هنا انتبهوا، أما أنهم عملوا، هو لماذا يقول فهؤلاء إنما بدتوا في المسألة على أحد وجهين، بعدم بالنظر إلى العوارض وانكفوا عنها دونها، وهذا انظر بدي الخلاف يعني قضية أنه يضطر إلى لحظة ترك حرج. قال شهدوا على الثاني، إما أنهم عملوا وأفتوا باعتبار اصطلاح الواقع في الرخص. هذه كذلك رائعة من الشيخ حقيقة. يعني إحنا تقدم الكلام في الرخص، إما رخصة بالقابل العزيمة، وإما رخصة لا تقابلها، هذا تكلم تقدم الكلام فيه. فهو الآن خلينا نجمع. الآن هم بنوا على المنع، وما الحالة التي بين يدينا؟ ما الحالة التي بين يدينا يذكرها؟ وهي حالة أن الشيء يكون، حتى نرتب المسألة، أن الشيء يكون مباحا للحاجة، فهل العوارض التي تلازمه مؤثرة فيه أو غير مؤثرة؟ مش هي الصورة التي بين يدينا، العوارض المؤثرة فيه، العوارض الملازمة له مؤثرة فيه وغير مؤثرة. قال إيش الشيخ؟ قال لا تؤثر فيه، هذه الحالة لا تؤثر فيه، يبقى على أصله، ولا ينبغي النظر للعوارض. وذكر مثال قضية المنكرات في الأسواق إلى غير ذلك. قال لما ناس من المفتين جاءوا واعتبروا هذه العوارض، فمنعوا الأصل الذي يقوم على الإباحة التي هي الحالة التي وصلت المرتبة الحاجية. ليش هؤلاء؟ لماذا؟ انتبهوا، لماذا منع، حتى نفهم الصورة، لماذا منع بعض الفقهاء هذه الإباحة بسبب وجود العوارض؟ ايش قال؟ قال إما لأنهم لا يحسون بهذه الحاجة التي أنشأت الإباحة. شيد؟ لا يحسون بالحاجة. احنا ذكرنا مثال رجل، ذكرنا مثال الأسواق، وأن الشرع أجاز للناس النزول للأسواق بسبب الحاجة. والمعارض لا قيمة له. طيب بيجي فقيه يقول الاعتبار بالعوارض ويمنع هذه الإباحة يرفعها ويقول عوارض خلاص بدأ في منكرات الأسواق لا يجوز. شو قال الفقيه هذول؟ لماذا يفعلون هذا؟ أولا السبب الأول لماذا؟ لعدم شعورهم بالحاجة. بيقول لك ما فيش ضرورة حاجة، فالمعارض قائم والحاجة غير موجودة. شيك هذه هذه حالة أولى، لا يحسون بالحاجة فيعملون العوارض. طب الحالة الثانية انظر إليها، إيش الحالة الثانية التي تدفع الفقير اعتبار العوارض وعدم اعتبار الحاجة والإباحة القائمة على الحاجة؟ إيش يقول؟ إما أنهم عملوا وأفتوا، يعني أفتوا بماذا؟ بالمنع بسبب العوارض وعدم اعتبار الحاجة. لماذا؟ قال باعتبار الاصطلاح الواقع في الرخص. الآن انتبهوا، الرخصة التي تقابلها العزيمة أو الرخصة التي لا تقابل العزيمة، الرخص هل هي أمر عارض على خلاف الأصل أم لا؟ عارض على خلاف الأصل، ولكنها رحمة من الله أعطيت للإنسان، رحمة من الله، إذا الأصل موجود. نفهم الصورة، إذا الرخصة ما هي؟ رحمة من الله، فهي على خلاف الأصل. يمكن في هذه الحالة أن يقوم الرجل بالأصل أو بالرخصة. خلينا نتكلم على ما على قضية مثلا المسح على الخفين باعتبارها رخصة تدخل في باب الرخص عند الفقهاء. إما أن تغسل رجليك وإما أن تسح الخفين، المسح على الخفين ماذا؟ رخصة. هكذا هو في كلام الأصوليين. هذه الرخصة ضعيفة مقابل الأصل أم أنها أصل تقابل الأصل؟ لا، هي رخصة، هي رخصة. فإذا الأصل ماذا؟ ما هو الأصل؟ مثبت. والرخصة أمر عارض من الرحمة. انتبه، الرخصة فرع عن الأصل، فالأصل هو المعتبر والرخصة أمر زائد عليه رحمة. فلو وجد عارض على هذه الرخصة يعمل به أم بالرخصة؟ يعمل بالعارض، لأن الرخصة ضعيفة والعارض أقوى. انتبه، فهمتم؟ واضح؟ الرخصة فرع أم أصل؟ فرع. الأصل مثبت موجود، يمكن أن تقوم به ويمكن أن تقوم بالرخصة. طيب إذا جاء العارض الذي هو ذكره عارض، فهل يعود على فرع أم على أصل؟ على لما هل يعود على فرع؟ إذا يقوى على إزالة الفرع أو لا يقوى؟ يقوى. هكذا واضح الصورة. بعض الفقهاء ينظر إلى ما يتكلم عنه الشيخ، تذكروا قضية الأسواق والكذا، ينظر إلى ما منعه على أنه رخصة. هل النزول للأسواق، النزول للأسواق والشراء، هل هو رخصة أم أصل؟ أصل، الأصل، وليس النزول للأسواق أنه الجائز، يعني جائز. لكن بعض الفقهاء يرون أن النزول للأسواق هو رخصة، الأصل فيها المنع، والعارض حينئذ يكون معتبرا، والعارض حينئذ يكون معتبرا لأنه يطرأ على الفرع وهو الرخصة. فبعض الفقهاء يتعامل مع المسألة على هذا الوجه. الأولى انتهينا منها، لأنه هو في نفسه ما بشرط الحرج فبيطبقها على الناس. الثانية ما هي؟ يظن أن ما يتكلم عنه من الممنوع إنما هو رخصة، والرخصة إذا جاءها العارض نقول له انسى انسى خلاص، اذهب إلى الأصل. فهمنا هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. هذه الكلمة أراها جيدا. يقول أما وإما أنهم عملوا أفتوا بالمنع، يعني قالوا منعنا خلاص. لماذا؟ لاعتبار العوارض ورفع الرخصة ورفع الإباحة التي أساسها الحاجة. قالوا لا، هذه الإباحة التي أصلها الحاجة هي رخصة، فطبقوا القاعدة رخصة، جاء عارض نقول خلاص بلاش الرخصة، ارجع للأصل. هكذا أفتوا، هكذا أفتوا. وطبعا هذا خطأ، وإما أنهم عملوا وأفتوا باعتبار الاصطلاح الواقع في الرخص، فرأوا أن كون المباح رخصة، نظروا إلى أن المباح رخصة يقضي برجحان الترك مع الإمكان. الرخصة ما هي؟ يمكن أن تغسل رجليك ويمكن أن تمسح، فهي تفعل هذا وهذا. جاء العارض إيش خلوه؟ الممنوع خلاص، بدأ الرخصة ارتفعت لأن لوجود العارض منعناها. قال وإن لم يطرق، نعم، فرأوا أن كون المباح رخصة يقضي برجحان الترك مع الإمكان. هو أصلا الرخصة رجحان الترك مع الإمكان، مع إمكان فعل الأصل. قال وإن لم يطرق في طريقه عارض، أصلا المسألة الرخصة حتى لو فيش عارض بنقول له روح على الأصل أفضل لك، شيء أصلا فهي ضعيفة. نعم، فما ظنك به إذا طرق العارض؟ أصلا قلنا له الأفضل روح على الأصل، فكيف إذا طرقه عارض؟ وإن لم يطرق في طريقه عارض فما ظنك به إذا طرق على العارض؟ والكلام في هذا المجال أيضا مذكور في قسم غير صحيح. وإيش مش صحيح؟ هذا يأتي إلي ويقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ وإيش غير صحيح؟ لأنه في الحقيقة الكلام عن الإباحة وليس الرخصة. الإباحة ليست رخصة، الإباحة ليست استثناء من الأصل، هي الأصل. الإباحة ليست استثناء من الأصل. نعم. وربما اعترضت في طريق الإباحة وربما اعترضت في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها. إذا لابد مرات إنه ممكن العوارض إذا اجتمعت كثيرة نعتبرها ونرفع درجة المباح، يقول ربما اعترض. نعم، ولأن ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يعني يلحق فيها. في النهاية بقول لك، في النهاية الشيخنا يقول الفقيه يحتاج إلى عقل ذكي يقدر على الموازنة الدقيقة. أقول لك في مرات ممكن موانع كثيرة، يعني كيف؟ خلينا في السوق، أنا منعناش من أجل المنكرات، فيها موسيقى، فيها نساء، فيها كذا. طب لو هناك، لو أننا وجدنا قد كثرت وكثرت وكثرت وكثرت إلى درجة أن تضر به وأن تصبح أكثر من الحاجية، نقول ممنوع. في حال فتره لا تنزل. نعم، تفضل يا شيخ. هذا في مضارع يا شيخ. أنا أترك الأمثلة لأنه الحقيقة كثيرة، ممكن شيء كثير. كنا نتمنى أن ننهي اليوم، لكن ما شاء الله الشيخ اليوم. ولأن ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يلحق في ترك ذلك المباح. إذن العوارض إذا عملناها ربما يكون فيها مفاسد أكثر من مفاسد ترك المباح. إذن في مجال هنا لدراسة الفقيه التقي العالم. وأن الحرج فيها أعظم منه في تركه. نعم، وهذا أيضا مجال اجتهاد. سبحان الله، الشيخ شوف هنا يترك، يقاعد القواعد ولكن يترك لكل مسألة البحث. وهذه طريقة العلماء، طريقة العلماء الكبار، أنهم يتركون ينظرون إلى كل مسألة بحالها. نعم، إلا أنه يقال هل يوازي الحرج اللاحق بترك الأصل الحرج اللاحق بملابسة العوارض أم لا، وهي مسألة نرسمها الآن بحول الله تعالى. وإحنا نؤجلها بحول الله تعالى ويكينا اليوم. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. الأخ الذي الحمد لله، بس هناك ما زالوا يصرون الإخوة على الإجابة، الإجابة على سؤال بيع العطور التي فيها الكحول. أنا تكلمت في الابتداء قلت بأن كلمة لمن لم يسمع من الإخوة بأن كلمة الكحول هي كلمة في أصلها عربية، أنها عربية وأنها أخذت من الغول، لا فيها غول، والكحول هو يسمى الغول لأنه يغتال العقل. قال الله عز وجل لا فيها غول، أي ليس فيها الخمر الذي يغتال العقل فيذهب العقل ويذهب الإدراك. فهذه الكلمة انتقلت للغرب فصارت كحول وانتقلت إلينا. لكن كلمة كحول قلت بأن الكحول هو تركيب كيماوي يدخل فيه أشياء كثيرة جدا، الخمر بأنواعه، وكذلك يدخل فيه ما لا يكون من الخمر، لا يسمى الخمر. الخمر يعني مخامرة العقل، مخامرة أي تغطيته وإذهابه، يخلط يدخل في العقل فيغلبه، كما أن الغول يغتال العقل فكأنه يذهبه، وكذلك الخمر. فالآن يقولون سبيرتو هذا من الكحول، وهو له خاصية، أي جزيء هو جزيء الكحول وليس ذرة، جزيء الكحول له خاصية الطيران، يعني له القوة النفاذة كزيوت الطيارة، له هذه الخاصية لانفلاته وينفلت بسرعة، وذلك هو سهل الاحتراق. لماذا؟ لقدرة ما فيه من ذرات على الطيران، على الذهاب فتحترق، وهذا هو ما يصنع ما يحتاجه الناس، يضطرون يحتاجه في العطر حتى تخرج الرائحة، فتعال الجزيء هذا يطير في قدرة الخفة فيطير، في الناس يستخدمونه لنقل الرائحة التي عليهم، هو ناقل، هذا ناقل ليس هو بذاته عطر، هو ينقل ما يركب فيه من عطور، ينقل إلى الجو فيشمه، وذاك هو سهل الاحتراق لأنه بسرعة ينطلق فيمكن الاحتراق. وذاك كلمة كحول هي كلمة جامعة. الآن السؤال الذي أريد من الكيميائي، هل كل ما يطلق عليه لفظ الكحول علميا، عندما نجد كلمة كحول في مادة من المواد تذهب إلى العطور تجد كلمة الكحول، تذهب إلى الأشياء الطبية تجد الكحول، تجد كذلك بعض الأطعمة يضعون فيها الكحول من أجل الرائحة النفاذة في الأنف، يضعون فيها من أجل أن تنقل الروائح إلى الأنف فيحبها البعض، هل كل الكحول هذه مسكرة؟ هذا سؤال، هذا واحد. الشيء الثاني، لو أن مادة، انتبهوا، لو أن مادة، هذا السؤال يبقى قائم ولا بد من اعتباره، هل كل الكحول مسكرة؟ وخاصة أننا حرمنا الخمر ليس لأنها مادة معينة لها صفات غير صفات إذهاب العقل فقط، لقوله عز وجل يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إيش قال؟ فالسكارى هو الذي لا يعلم ما يقول، فإذا السكر وهو أثر الخمر يجعل المرء لا يدري ما يقول، هذا هو السبب المنع. هناك أسباب أخرى لكن ليست في بابنا، كان يمنع للضرار كأكل الميتة وغيرها. فهذا واحد. النقطة الثانية التي يريد الجواب، عشان هيك أنا تارك الجواب من زمان في قضية المواد الكحولية. المسألة الثانية وهو أن هناك بعض الأطعمة أصلا في فطرتها فيها كحول، هي بنفسها لها فيها، يعني فيها هذا الجزيء الذي يجعلها خفيفة، ومع ذلك الشارع أباحها. فما واضح الكلام؟ هناك بعض المخلوقات التي فيها خاصية النفاذ بسبب وجود الكحول فيها، يعني هل العنب، هل العنب في هذه الخاصية في مادة الكحول؟ وإلى أي نسبة موجودة؟ فهذه نقطة ثانية، يعني هناك أشياء أباحها الشارع فيها هذه الجزيء من الكحول، والشارع أطلقها لأن هذه النسبة لا تؤثر، مع وجودها لا تؤثر، لا تؤثر إذا أخذ المرء منها باعتدال، وتؤثر إذا أخذ منها بكثير لدرجة يعني لو أن رجلا أو امرأة أكل عنبا كثيرا، هذا العنب لم يصل درجة الاختمار لكن مستوي زي ما نقول عندنا مستوي، ربما يصاب بتخدير يتخدر. وإذا أكل كثير لا يصل درجة الإسكار لكن يتخدر يشعر به. فلماذا؟ لوجود المادة التي نتكلم عنها. فما هي النسبة التي في هذه الأشياء طبيعية والشارع أجازها؟ هل هذه النسبة يمكن أن تعمم على بقية المواد؟ ولذلك إلى الآن أنا أعتقد بسبب هذه المسائل وغيرها على أن بيع العطور الكحولية جائز لهذا السبب. الله تعالى أعلم. هذا الذي عندي في هذا الباب، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل شيخ. ما وقع من فتاوى العلماء وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى، فمن ذلك هذا فيلم من الكتاب. في الكتاب نفتح وين الكتابات؟ كتاب الأصول الموافقات 97. الدرس الفائت المسألة الحادي عشر ما وقع من فتاوى العلماء في أي مسألة، هو يتكلم عن ماذا؟ بأن طلب الكفاية يقول العلماء بسنة متوجهة للجميع، لكن إذا قال به بعضهم سقط عن الباقين، وقالوا صحيح من جهة الكلي لكن من جهة جزئية فيه تفصيل. يقول ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض ولا على البعض كيف كان، ولكن على من في أهلية القيام بذلك. الأهلية شرط الأهلية لتوجه الخطاب لهم. تفضل. الشرط الأول قال للدليل التالية، الدليل الأول، الثاني، الثالث. الأول هو أن قال ما لم ينفروا كافة فليس الخطاب متوجه إليهم جميعا. الثاني قواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمام الكبرى فإنها متوجهة إلى بعض الناس دون غيرهم مع شرط الأهلية. الثالث ما وقع من فتاوى العلماء وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى، فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا ذر إذن هو منعه منه لعدم أهليته. تفضل. ما هو السؤال؟ وكل الأمرين من فروض الكفاية ومع ذلك فقد كلا الأمرين ما هما الأمران من فروض الكفاية؟ الإمارة والتولي مال اليتيم. أحسن. هذه من فروض الكفاية. فلو فرض ومع ذلك فقد نهاه عنهما، لماذا؟ لقوله إني أراك ضعيفا. فلو فرض إهمال الناس لهما، أيوة، لو الناس تركوهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال. لماذا؟ لعدم أهليته. ولا من كان مثله، يعني يريد أن يقول بأن الخطاب ليس متوجه إلى أمثال أبي ذر، والدليل أن النبي أخرجه. فلو أن الناس قصروا جميعا فيه، أكان أبو ذر آثما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الخطاب ليس متوجها إليه لعدم أهليته. الآن مثال ذلك، مثال احنا نقول دائما التمثيل، لو أن رجلا لا يقدر على الذهاب للمسجد فالخطاب ليس متوجه إليه، ليس الضعفاء ولا المرضى ولا الذين يجدون ما ينفقون، ليس على الأعمى وهكذا. فهذا لو أن الناس قصروا في الذهاب للمسجد لما كان هو آثما. تفضل. بس جزاك الله خير. طيب الرجاء أن يجيب الشيخ. يقول بالنسبة للمباح الذي أصله الحاجة أو الضرورة، إذا أتاه عارض قلتم أنه من الصعب أن يعود على أصل الإباحة بالنقد مثل ما ذكرنا في البيع والشراء، فلو تصورنا إمكانية هذا النقد في حالات. نعم، هو الشيخ يقول في خاتمة الكلام، ها، يا مشايخ الذين سألوا شو قال؟ فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، وذاك يقول يقول وربما اعترضت في طريق المباح عوارض في آخر الكلام، ظهر السؤال نشأ قبل أن يأتي إلى آخره، يقضي مجموعها برجحان اعتبارها، أي برجحان العوارض على الأصل فتعتبر، فحينئذ يا الفقيه يوازن. قال فلو تصورنا إمكانية هذا النقد في حالات، هل يتصور أن يكون نقضا نهائيا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. ومن هنا نقول بأن الفتاوى غير الفقه في صورته الأصلية، الفتاوى والنوازل لها أحكامها بالنظر إلى الموانع والشروط، أو بالنظر إلى الموازنات في النظر إلى المآلات، أو بالنظر إلى المفاسد والمصالح، ولكن هذا لا يلغي بقاء الأصل، وهو ما ذكر في كتب الفقه من تأصيل أن هذا مباح وهذا حرام وهذا حلال إلى آخره. فبحيث نقول المسألة الفلانية أصل والمباح أصبحت محرمة، لا، أعوذ بالله، لا نقول هذا أبدا. وذاك خلاص مضى للسؤال، هل يعتبر هذا تشريعا من دون الله؟ انتهينا، قلنا لا يجوز، فانتهى الموضوع، ما في دور المثال، انتهى لها. فالسؤال لم يوجد. نعم، أما التشريع من دون الله، نعم، أن يقول الأصل في كذا الإباحة من غير تأويل وهي في دين الله عز وجل محرمة، فهذا تشريع وهذا كفر بالإجماع. نعم، إيش الآن؟ سؤال يا أنور، هل إعطاء مطوية تكشف عن حقيقة الدستور؟ وين رحت يا شيخ؟ خلينا نسأل على الأول، صرنا سألين نص يا أبي. هل إعطاء مطوية تكشف عن حقيقة الدستور الوضعي أو خطر التحاكم معك المضي يعتبر إقامة حجة؟ الجواب نعم، هي إقامة حجة، ولكنها لا تصلح لكل الناس، لا تصلح لكل الناس. ما الأمي كيف تقول؟ الأمي الذي أو الذي لم تصل إليه، وهكذا. فهي نعم هي من إقامة الحجة، لكنها ليست على كل الناس، إنما لمن علمها ولمن يستطيع الوصول إليها وفهمها. سؤال، هل الإباحة أصلها رفع الحرج عموما؟ فكل مباح في رفع الحرج ولم يدرك الحرج. نعم، الإباحة إنما هي لرفع الحرج، والحرج قد يكون ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا، فأبيح الشيء من أجل الضرورات ومن أجل الحاجيات ومن أجل التحسينيات. لكن السؤال، فكل مباح فيه رفع حرج ولو لم يدرك الحرج؟ الجواب نعم، لأن كثيرا من الناس يا شيخ مشتاق أو السائل لا يحسون بالأشياء إلا عند فقدها. يعني الآن هل الناس يشعرون بقيمة الهواء؟ مع أنه ضرورة، بل هو ضرورة الضرورات بالنسبة لبقاء الإنسان، هل يحسون بها؟ ولكن يعرف، وهو لا يدرك الحرج حتى يراه، ولا يدرك الحرج حتى يقع فيه، وربما يكون الحرج في بلد دون آخر، فالناس يتحدثون الحرج في بلدهم، وإذا حدث بهذا الحرج في بلده لم يفهمه، ومع ذلك الفقهاء يجيزونه للبلد الآخر دون أن ينظروا إليه في بلدهم. أتكلم عن أشياء ربما الناس يأتون بها لبلدهم لسبب الحرج الخاص بهم، والناس في بلد الآخر يعرفونه. فالجواب نعم، المباح لرفع الحرج شعر به المرء أو لم يشعر، أو لم يشعر. إيش كمان في أسئلة؟ تفضل. تقصير الصلاة في السفر والإفطار في مثلا، هل هي رخص أم أصل؟ اختلف فيها الجمهور على أن قصر الصلاة رخصة، لكن نحن يا شيخ مشتاق يا سائل ما جئنا إلى الآن، ما جئنا للرخصة والعزيمة، وقلت لكم مقدما بأن هناك رخصا تسمى رخصا مع عدم وجود العزيمة التي يقابلها أكل اللحم الميتة، يسميها العلماء رخصة. هل هذه كونها رخصة يا شيخ مشتاق تجيز للمرء أن لا يفعلها أم أنها واجبة مع أنها رخصة؟ ما رأي السائل؟ الجواب: يفعلها وجوبا مع أنها رخصة. لو سمينا قصر الصلاة رخصة فهي عند الأحناف رخصة لكنها واجبة، فعندهم لو صلى أربعا لبطلت صلاته. ولهم حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، فجعلوا القصر في الصلاة، في صلاة السفر هي الأصل، والزيادة عليها كالزيادة في الحضر على الأربع واحدة فتصبح خمسة. والجمهور يقول بأنها مستحب، والذي عندي أن الصواب هو قول الأحناف ومن وافقهم بأن القصر في السفر هو الأصل. القصر في هو الأصل. نعم يا شيخ. ما ضابط الحكم على المسألة بأنها رخصة أو أصل بحيث يقوى العارض على نقضها أم لا؟ أنا إيش قلت؟ أجبت عن هذا السؤال، قلت الاعتبار الأصل والفرع مبني على، ارجعوا إلي، إيش أكتب عندكم؟ قرأنا يا شيخ. قلت أن هذه العودة على الأصل بالإبطال بطل، شو قلت؟ إيش قلت؟ قلت وهذه كلها أنت إيش قلت؟ تعتبر بالمعاني ولا بالألفاظ؟ بالمعاني. فهو يا شيخ من المسائل التي ينبغي على الفقيه أن يفهمها وأن يعرفها وأن يقرأ كل مسألة على حدة. مثال أضرب لك مثالا أيها السائل، كيف جعل ابن القيم، ما هو ضابط المحرم لذاته والمحرم لغيره؟ كيف جعل الضابط هو النظر إلى الشيء، هل أجازه الشارع في حال أم لا، هل أجازه الشارع في حال أم لا؟ قال: إذا أجاز الشارع شيئا في حال دل على أنه محرم لغيره، هذا ضابط عنده، وإذا لم يجزه في حال كان محرما لذاته. إذا أجيز مرة في حال من الأحوال قال محرم لماذا؟ لغيره. أما إذا لم يجز البتة فهو محرم لذاته، هذا ضابط. إذن على الفقيه أن ينظر إلى ما هو الأصل والفرع. الآن لما نقول الوضوء هو الأصل هو الفرع والصلاة هي الأصل، هذا ضابط. بما يعرف هذا؟ بما يعرف؟ بقوله عز وجل: الذين آمنوا إذا قضوا الصلاة فاغسلوا. فجعل الوضوء شرط، والشرط بالنسبة للشرط تابع، الشرط تابع للأصل، وهكذا. فكل حالة تدرس على حدة، وقلت اعتبار المعاني فيها. ما هو حكم الخمر الغير مسكرة؟ السؤال الجواب: لا يجوز تسمية غير المسكر خمرا، هذا ابتداء، لأن الخمرة هي ما خامرت العقل أسكرته، فكيف نقول خمرة وغير مسكرة؟ هذا تسمية الأشياء بغير أسمائها، وهو باب فتنة عظيم. لكن لو سأل سائل: هؤلاء الذين يشربون بعض المواد ويسمونها بتسمية الخمر ولكن يقول غير مسكرة، كان يأتي لك ويقول بيرة، هذه كلمة، الاسم البيرة يطلق على نوع من أنواع الخمور، فيقول لك بير، مأخوذة من الغرب طبعا، هي كلمة غربية ولكن غير مسكر. الجواب: أنا لا أستطيع أن أحرمها، ولكني أقول أنا أمنع منها يعني وأكرهها. أقول تحريم لابد من دليل قوي لي لما أحرم، لكني في الحقيقة أكرهها. والسبب في ذلك أنها تذكر. أذكر لكم الدليل. لما حرم الشارع أواني الخمر عندما حرمت الخمر وهو النقير والمزفد؟ لماذا حرمها الشارع؟ لماذا؟ لأنها الأواني التي كان يشرب العرب بها الخمر أو يخمرون فيها خمرهم، فمنع الشارع هذه الأواني لأنها إما لبقاء أثرها في الخمر، وإما لأنها تذكرهم بالخمر، والخمر لها نشوة، الخمر لها سعار وهي شديدة، ارتبطت النفس بها ولها قرام كما يقول علماؤنا، لها قرام يعني أنها تسيطر على النفس. لكن لما منعها الشارع منع ما يذكر العربي بها، فلما ذهب أثرها عاد الحلم، فأحل هذا النقير والمزفت إلى آخره، الأواني الخمر. فإذا ما كان مذكرا للمعصية يجب منعه. لو أن الذي يشرب هذه البير وغيرها مثال ذلك أنه تذكره وطعمها يشابه، لكن لا تسكر، لكن هي تذكره، وربما يقوى على أن يقوى قرامه بأن يأتي الخمر نفسها ويذهب إليها. هذا واحد، هذه نقطة. وذاك إنك رأي تكره لأنها وسيلة لها، وإذا وصل اعتبار هذه الوسيلة إلى الغلبة تصبح محرمة، ولكن أنا ليس لي خبرة في هذا، لكن أقل شيء في حكمها أنها مكروهة. هذا واحد. الشيء الثاني أنني سمعت كثيرا ولا أدري هذا صحته، يحتاج إلى خبرة، بأن هذه الخمر فيها نسبة كحول ما، فهي تعود على المسألة الأولى أنها تذكر وتنشط، وأنها تضرب. أنتم تعرفون أن الإنسان إذا نشى على شيء يعني تقوى نفسه عليه، وإذا نشى على شيء يعني لماذا على المرء حتى في بيته أن يبتعد عن الأشياء التي يعتادها فتنشئ عنده نهمة ما، وهي قضية مثل أكل اللحوم الحمراء، هذه لها لها لها الشرع، هذه اللحوم الحمراء، فينصح في البيت أن لا يفعلها كثيرا لأنها تنشط فيه نزعة القوة والشراسة وغير ذلك، فأكل الخضروات تبطئ هذا. كذلك مثل هذه الأمور عندما يشربها المرء كثيرا فإنها تنشط في نفسه، لأن رجل في الصحراء تنشط في نفسه ما يكره تنشيطه، رجل في الصحراء لا يشرب، لا يعيش في المدينة، لو ذهب إلى المستشفى وأراد أن يخدره الطبيب لا يشرب الخمر ولا يشرب الدخان، كيف تجده؟ بمجرد ما يضرب إبرة المخدر يغيب، بخلاف الإنسان الذي يعيش في المدينة لوجوده بين الناس يشربون الدخان، يدخل في السيارات، فهذه تؤثر على بدنه، تؤثر على بدن نفس الحاجة. إذا شرب المرء هذه مع وجود نسبة فإنها تؤثر على نفسه، كما بعد التكرار والتكرار والتكرار كما تؤثر الخمر أو قريب من تأثيرها. وذاك ثم وذاك الذي يقولون أنا أكره، أقول أنا أكره هذه، وقد يصل الحرام بما ذكرته بما شرحته. والله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا حديث أحسنه أو صححه بعض أهل العلم، وللإمام الدارقطني كلام عليه في العلل، وكأنه يشير إلى ضعفه. والله تعالى ولكن معناه صحيح. إذا علامت ما علامت أجيد ما قلنا إنه فيها نسبة ما يكفيكم الآن، يكفي بدل الناس ينامون عندي. هل اعتبار المانع في حادثة بعينها تعمم على كل مباح؟ أجبنا هذا السؤال شيخ، أجبنا إنه هل اعتبار المانع على لا على في حادثة لا يعمم، لا يعمم على كل مباح، يعتبر هذه المسألة بحالها. أجبنا هذا السؤال، هناك فرق بين الفتوى وبين الفقه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما حكم اللعب بالورق من غير قمار؟ أنت تقول من غير قمار فقط، ونقول بأشياء أخرى، ولكن الأصل أن لعب الورق مباح، أن لعب الأصل فيه أنه مباح ويمنع لما يمنع به المباح، وأما القمار فحرام بالورق وبما هو أدنى منه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.